فالآن بارك الله فيك قال ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبر. القبر رجعنا القبر أردت القبر بمقصود به الحيازة الشيء الذي أردت شراءه. كيف تحوز العمارة؟ تأخذ المفاتيح والأوراق تكتب لك عقد تمليك صادرا والإحراز إحراز أنت إحراز إيه بقى الآن؟ فبنا الآن بارك الله فيكم عندي أمانة عندي ودائع كيف تحرزها؟ كيف تحرزها؟ أنا معطيك $100,000 زي ما أعطيك قلم ممكن القلم دي ترمي على المكتب لكن $100,000 تحطها على المكتب وتمشي السلام عليكم والله اللي عايز يعمل حاجة يعمل لها مفيش كلام من ده $100,000 لا حرز يخصها والقلم له حرز يخصه مش ده الإحراز كيف تحرز هذا الشيء فتصير أنت أديت الأمانة وكيف تترك تحرز هذا الشيء تكون أنت أيضا أديت الأمانة هل حفظ القلم فحفظ ملايين من الأموال لا ليس هذا كذا هذا لو حرز يخصه وهذا لو حرز يخصه أنت ممكن واحد يعطيك القلم تحطه كده تعلقه في جيبك وأنت ماشي ما أنتش خايف لكن لو يعطيك مليون جنيه هتحطهم في جيبك وتمشي وقول تعالوا تعالوا خدوا معنا ففي فرق في الأحراز القبر عرفناه ازاي القبر بالعرف طب والأحراز بالعرف برضه بالعرف طيب قال والتفرق التفرق جئنا موضوع التفرق التفرق ده سيكون في الأبدان بالأبدان ولا لا العلماء برضو اختلفوا خلينا نوضح لكم الكلمة دي عشان نمشي بعدها العلماء اختلفوا في عمل التفرق ما لم ايه طب افرض انا بارك الله فيكم في شقة كبيرة زي المسجد مرتين مثلا فأنا أعطيته $100 وأخذت البضاعة أعطيته $1,000 وأخذت البضاعة لازال المبنى يضمنا غرفة كبيرة كده زي المسجد مرتين لازالت تضمنا أنا لا خرجت ولا هو خرج بس هو جالس هنا في الركن وأنا جلست في الركن به هل هذا تفرق؟ اختلف العلماء في هذا طب افرضوا احنا في مبنى هو في أسفل طابق وانا في رابع طابق مثلا هل هذا تفرق اختلف العلماء فيها هل هذا يعد تفرقا ام لا كل هذا بارك الله فيكم مرجع للعرف لما حط السماعة بعد ما طلبت الشيء هل هذا يعد تفرقا لا هذا ايضا فيه ابحاث ودراسة واضح لك اذا القبض اذا الاحراز اذا التفرق مرجعه للعرف مرجعه للعرف سبحان الله من أجل تضمن حقوق العباد وأموال المسلمين لا تضيع سلمية ولا تذهب عبثا وضعت لها القواعد والأصول والضوابط فهنا يقول إيه كما رجع إليه فين ها فين قولوا كده فين القبر والإحراز والتفرق والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك يعني مراعاة الأعراف المستقرة والعرف معمول به أيها الإخوة الكرام إذا كان مستقرا مضطردا قال سور أنت الآن جاءك بارك الله فيك جبت عامل سباك معنا طيب لما جاءك السباك هذا خلص الشغلة كلها من أولها لآخرة جيت أنت تقول له حسابك قال لك والله أنا حسابي $1,000 $1,000 لا لا معك عقل $1,000 إزاي الكلام ده طيب يقول لك والله أنا $1,000 دي اللي تناسبني وأنا اشتغلت وأنا عملت وأنا سويت نقول له بقى العرف اللي زيك كده في مهنتك بيجي يعمل الغر الشقة دي بيعملها بكام يقول له إيه العرف يقول له ايه التحكم للعرف هنا في لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا خد بالكم هذا الدليل ايه بقى قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عني الجاهلين